عملنا فيهم ايه؟ اخذناهم بغتة. لان انا زي ما قلت زمان ما حدش بيقع من على الحصيرة، انما يقع من على حتة عالية. ولذلك لما تلاقي حتى الناس اللي بيتصارعهم وعايز يجي من البتاع يقوم شايله وعليه، هو بيعلي يهشكه، ده بيعليه عشان المسافة تبقى بعيدة عشان النزل ينعج زي الناس، مش بيهشك، لا ده كده عشان ينو. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. احنا ضربنا مثلا، قلنا واحد مثلا في السجن وضيقين عليه في الأكل والشرب وعطش يخبط عشان حد يجيب، يوم يجي الحارس يجيب له كوباية مية كده ويسيبها له كده، يروح لحد يقوم يغير يقول ده حن عليه، يقوم يخليها حيجي عن غيره كده ويروح دلقها على الأرض. يبقى إذا يأسم بعض إطماع، فلما ادهم خير كتير وبعدين يروح منه كده تبقى المصيبة ايه أكثر، لو خدهم هم فعر غلابة تبقى سهلة شوية. يبقى إذا كلمة عليهم نعمة تأتي، إنما يجي من ورائها شر. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك هناك ما يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ولم ترد بمعنى غير كده إلا في قوله سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال أنا فتحت بالبركة، بس هتستقبلوها إزاي بقى؟ إن استقبلتها وحش هتبقى نعمة عليكم، إنما لو ما جيش كده نعم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه برضو من ضمن الأشياء. يا ترى احنا قلنا عليها الذنوب، ذنوب النسيان، ربنا عفى الأمة من ذنوب النسيان، إنما ما عفاش الرسول زي ما عفاش آدم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي، لكن ألف أتني عشرة، يبقى النسيان عند دول عصيان، يبقى ده من الذنب. أو أنه بقى يحزن، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، لكن ده أنت لك رصيد من ربنا ما كانش يصحب، فلا عندك بقى يكون إيه اللي تعب نفسك ليه. فالاستغفار يبقى من هذه الناحية، لأنه كان يتأكد أن له رب، وما دام له رب مش هيتخلى عنه، وخصوصا إذا أعلن الرب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم الإيه المنصور. يبقى نقدر نقول ادي الذنب اللي عمله سيدنا، او الذنب اللي عمله سيدنا انه كلف نفسه من الامر ما لم يكلفه به الله. طب تحرم ما احل الله ليه؟ انت بتذنب نفسك ايش احل تحرمه ليه؟ يبقى لكنه عتب كما قلنا، عتب لصالحه، زي ما قلنا الواد اللي بيذاكر لحد عينيه محمره دخلت عليه ايه انت هتموت نفسك. يبقى فيه عتاب عليك وعتاب لصالحك، لصالحك. أو بقى نمسك تانا مسكة بعد، ما هو الغفران؟ ليغفر لك، الغفر الستر، كويس كده. الستر ده إما أن يكون لذنب له عقوبة، فأنا أغفر الذنب وقع أستر عقوبته، غفرت سترت العقوبة ما لازلت. طيب، أو أنني أغفر الذنب بأنه ما جيبوش خالص، فيبقى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك ديا غفر الايه العقوبة، وما تأخر يبقى غفر الايه ستر الذنب ما يجيش ناحيته خالص. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. ما نعمة الرسول؟ الرسول اللي ربنا بعته عشان يهدي الخلق، ايه النعمه بتاعته اللي هي، وخصوصا نعمه سيدنا. الرسل كانوا مبعوثين لحته مخصوصه من الارض وفي رقعه محدوده من الزمن، وانت جاي على ميعاد مع التقاء الدنيا. اللي يحصل في امريكا شوفوا الان، فالداءات اتحدت، يبقى لازم يجي رسول للكل بقى. انت جاي للناس كافه وللازمان كافه، يبقى النعمه بتاعتك نعمه اشمل من نعم الانبياء السابقين. ولذلك احنا بنقول احنا سيد الرسل خاتم الانبياء، ما جاش نبي بعده ليه؟ لانه هو خلاص استوفى الايه المساله، ما فيش حد يجي بقى بعد كده طبعا الاول. فاذا نعمه الرسول ان ينجح في مهمته وان لا يوجد عقبات، وكثر العقبات اللي موجوده هي بتزعله، وربنا فتح الايه الباب بتاع العقبات وخلاها تنتهي، يبقى تمت الايه تمت النعمه.